اي اي نعم اي وانت تنويها للتجاره اي غلي ثمنها بسعرها الغالي اذا تم عليها الحول اذا تم عليها الحول قدرها بسعرها الحاضر هي سعرها غالي زادت 4 اضعاف ما عنديش استطاعه اني اغلص الزكاه اذا بعتها اخرج زكاه السنوات الماضيه كلها اي نعم نعم ها بالكفن او الاحرام في حال الاحرام احرام واذا مت ان شاء الله وكلنا سنموت كل نفس ذائقه الموت ان كان هذا موجود كفنوك فيه او المسلم يعني لا تعدم ان شاء الله من يقوم بكفنك نعم اي ستر اذا كان ساترا لعورته فصلاته صحيحه لكن اذا غطى راسه من باب الزينه فهو احسن نعم كيف اهل مكه ما عليهم عمره اهل مكه في مكان فاضل في الحرم ليس عليهم عمره الزائر ما يكرر العمره الزائر ياتي بعمره وتكفيه العمره التي اتى بها يعني يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم هو لم يكرر عمرتين في سفره واحده نعم لمبلغ البخاري لمبلغ ميعاده لبعد سنه يجي قال انا اريد اصلحك على المبلغ هذا اعطيك اياه الان بس ينزل قيمته مثلا كذا مبلغ ممكن هذا ممكن ما في بس اي نعم نعم اذا فعل اثم ويتم يلزمه الاتمام نعم اي هو ملي ولا يعني يستطيع ان يرجع لك مالك يعني مفلس خلص اذا قبضته فيما بعد زكي عليه ما في حل لانك ما لست تطمع به ربما ينقطع ولا ياتيك على كل حال لكن لا امل لك يعني قد يستمر معه هذا ويصبح مفلسا لا تحصل على مالك اليس كذلك إذن اذا قبضته تزكي اين لسنه اين خاصه اذا كان عند غير ملي اما المليء فيزكيه كل سنه مليء بحيث انه يعطيك اياه لانه اذا كان عند غيرك لم يتم الملك من شروط وجوب الزكاة تمام الملك يعني تستطيع أن تتصرف فيه نعم إذا انتقض وضوءه أثناء الطواف إذا انتقض وضوءه أثناء الطواف يذهب ويتوضأ والأولى أن يبدأ من جديد أي نعم لكن إذا كان بنى على طوافه الأول فأرجو أن يكون مجزئا إن شاء الله نعم بعض الناس بدل سجود التلاوة فركع هل بعد كده يجوز ان هو اي مثل صلاه يعني مثل اي مثل لك يعني بدل ما ينزل يجيب صلاه ما من اليوم الفجر قرا سوره السجده فحصل كثير من الجهله انه بدل من ان يسجد ركع اي ماذا صنع يجيب ركع سهو سجد لا سهوه ينقله الامام لا يسجد سجود السهو نعم ما عليه سجود نعم.